يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جانهم رسام السرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله فقال يد من خمس مئين حسد وديت بخمس مئين عشر مئين على لغة من جر النون. نعم. على لغة من جر النون جعل اسم المفرد. نعم. بالإضافة إلى عشر يعني الذهب. ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار. ولما أبو الأعلى ملحد أبو الأعلى ملحد هذا من الإلحاد. لهذا قال يد بخمس مئين أسجد قطعت خمس مئين ذهب ما بالها قطعت في ربع دينار يعني زيت لو قطعت نصف ألف على هذا هو من قال إن فيها ألف دينار حتى أنواع الزيت ثم تقع في ربع دينار إذا سرقت قال تناقض ما لا إلا السكوت له وأنه لا يمنع ليس في التناقض بل هي لما كانت أمينة كانت ثمينة لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما حالت هانت لما حالت تعدت الحدود صارت رخيصة صارت حية ولما كانت أمينة سليمة صارت غالية ورفيعة فجيتها نصف الديه. والمقصود من هذا أن حديث لعن الله السارق يقع يده يبين الله الحبل الصادق والثالث وأن على سبيل التدرج وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن السارق الذي يسرق دورها تقطع يده والحبل لأنه يتدرج من الصيد الكبير ومن سرق البيرة تجرها لما فوقها ومن سرق الحبل تجرها لما حوله ما فوقها فهذا يجره إلى الشيق ينبغي العبد أن يحذر الشيقانية الحقيقة حتى لا يتدرج وحتى لا يجره ذلك إلى سرقة ما تقطع في يده. كما صح الأقوال أن المصاب عظيم وبالجناء كما قال الشافعي والجماعة من السلف بحديث عائشة الصريح وهو يجن من قطع الدنيا قطع فيه لأنه وافق ربع الدينار. هذا هو أصح الأقوال المذكورة أن المصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار من الذهب وما قال المقال. ولكن الله يحييك إذا نفذ الحكم الشرعي حد السرقة إذا نفذ وقطعت اليد يجب الآن بالحديث إعادتها. لا ما يدعي الحكم الشرعي. نعم لأن المقصود إزالة هذا العقد كليا ويبقى مقطوع اليد حتى يكون أوطى للناس ولو أعيدت. نعم لا إزالة. نعم تقطع ثاني حفظك الله. نعم ولو أعيدت تقطع. نعم نعم أحسن إليك. ولما قال ذلك واشتهر عنه طلبه الفقهاء فهرب منهم وقد جابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن قال لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وإصرار الشريعة العظيمة فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع به ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أي مجازات على سبيلها السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك والله عزيز أي في انتقامه حكيم أي في أمره ونهيه وشره وقدره ثم قاتل ومن تاب من بعد ظلمه. نتعلق ثلاثة أيام فيها بعض الأعذار لكن ما أنكم لا فيها شيء لكن ذكر جماعة من الفقهاء حتى يجتهد يعني صلى الله عليه وسلم. نعم يختلف السعر. نعم.